عارفك مش قادر ترتاح، شايف قلبك كله جراح، عارفك مش قادر ترتاح، شايف قلبك كله جراح، عمرك في طريق مظلم راح، تعالى يسوع عنده الأفراح، تعالى يسوع عنده الأفراح، تعالى إليه وسلم لي وحط حياتك بين إيديه، هيغفر لي خطايا الماضيك ويضمن كل الحاضر فيه، تعالى إليه وسلم حط حياتك بين إيديه، هيغفر ليك خطايا ماضيك ويضمن كل الحاضر فيه، أدنو إليك ارتاح تلقاني بالأفراح، يفيض دمع العين حباً وليس جراح، أدنو إليك ارتاح تلقاني بالأفراح، يفيض دمع العين حباً وليس جراح، حبيبي سباني بحبه سباني، غمره رواني جذبني حبه إليه، أهيم وعين عليه، جلست بين يديه ووقت نساني، أنت مالك عمري، أنت سيد قلبي، انت وحدك ربي يا ربي، وكل عمري كل عمري ليك، انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت ربي وكل حبي ليك، سود يا يسوع في حياتي، نفسي معاك مرتاحة، فيك بلاقي نجاتي وفي قربك الاقي الراحة، سودي يا يسوع في حياتي، نفسي معاك مرتاحة، فيك بلاقي نجاتي وفي قربك الاقي الراحة، انت وكل حبي.